السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. ذكرنا في الدرس الماضي بأن الناظم تكلم عن قياس مضارع فعل بالكسر وهو يفعل، قياس مضارعها الفتح وهو يفعل. وذكرنا الأفعال في ذلك الفاعل المدغومة معناها المضاعف المدغوم وغيره. في هذه الأبيات بدأ الناظم رحمه الله يتكلم عن الشذوذ، معناها الأفعال التي شذت من فعل. والشذوذ هنا سواء كان الشذوذ المصاحب للقياس أم الشذوذ المنفرد. الشذوذ المصاحب للقياس معناها يعود الفعل فعل جبر مضارعها، فيه القياس اللي هو الفتح، وفيه من غير القياس اللي هو الشذوذ اللي هو الكسر، وبعض الأحيان يجر فيه إلا الشذوذ وحده. وهذا هو معنى قول الحسن رحمه الله: وشذ منه أي من مضارع فعل 25 فعلا، 12 منها بوجهين معناها فيها الفتح القياسي والكسر الشاذ، و13 بالكسر فقط معناها فيها لا شذوذ. وفصلها الناظم والحضرمي بقولهما، يقول الناظم اللي هو ابن مالك والحضرمي اللي هو شارح اللامية، يقول: وجهان فيه من احسب مع وغيرت وحيرت عن بئست يئست وله يبس وهلا. قال: وجهان فيه من احسب، احسب امر من حسب على وزن فعل، ومعناها ظن اي ظن، حسبانا بالكسر. هذا مضارعها فيه يحسب على الشذوذ وفيه يحسب على القياس. والكسر أفصح لأنه قراءة، لأنه مثلا هو قراءة أهل الحجاز وبه قرأ نافع يحسبون، وفيه اللي قراءة يحسبون معناها على حسب، هذه فيها بمعنى ظن، فيها حسب يحسب وحسب يحسب، يحسب على القياس ويحسب على الشذوذ. ثم قال: مع وغيرت، وغير وغرا ووغرا محركة، فأنت وغير معناها توقدت غيظا، أنا أحد والعياذ بالله ممتلئ قلبه من الغيظ والغضب. وفي ذلك يقول ضرار ابن الخطاب رضي الله عنه: وغر الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء. وغير هذه تقول في مضارعها وغير يوغر على القياس، وواغر يغر على الشذوذ، يغر على الشذوذ. وغير هذه نتلاحظ في القياس إن قالها يوغر، ذكرنا الواو بعد الياء بفتح الغين، يقال ينقص الشذوذ قلنا نقول يغير بكسر الغين مع حذف الواو. لماذا؟ لأن الواو يقولون وقعت بين عدوتيها، عدوتيها اللي هما الياء والكسرة. الياء والكسرة يعتبران عدوتين للواو، والواو إذا وقعت بين عدوتيها حذفت ما تلاتها بالإيد، فهم حد فرقوا عليها أعداء ولا آخر فيه عد الحال الرأس فحذفت. والبيت الذي ذكرناه وهو قوله: وغير الصدر لا يهم بشيء، هو بيت من قصيدة لضرار بن الخطاب يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر سعدا على الجيش. ومطلعها يقول: يا نبي الهدى إليك لجأ، حي من قريش، حي قريش ولا تحين لجأ، حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، وارتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء. إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء. وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء، قد تلظى على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوآء، إذ ينادي بالذل: حي قريش وابن حرب بذا من الشهداء. فلين اقحم اللواء ونادى: يا حماة اللواء أهل اللواء، ثم ثابت إليه من بهم الخزرج والأوس أنجم الهيجاء، لتكونن بالبطاح قريش فقعت القاع في أكف الإماء، فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء، إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء. فعزله النبي صلى الله عليه وسلم وولى ولده مكانه. ثم قال: وحرت وحرا ووحرا محركة، فأنت وحر معناها حقدت. قال الشنفرة: دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووحر وأفكل. دعست معناها وطئت وطئا شديدا، هذا من قصيدته اللامية المعروفة التي يقول بدايتها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. دعست معناها وطئت وطئا شديدا على غطش، الغطش الظلمة الشديدة، والبغش المطر الضعيف ولا الخفيف، وصحبتي سعار، السعار شدة الجوع ولا شدة الحر، والله حر الجوع، والأرزيز هو البرد الشديد، وسعار وبحر، وهذا هو محل الشاهد. وحر، البحر معناها ضيق، والصدر من الضغن معناها حدود العياذ بالله، ما هو لا نعلى رجاج زاد يقول نحن. وأفكل، والأفكل معناها رعدة تعلو الإنسان من البرد والخوف. ثم قال نعم، النعم أمر من نعمة، نعمة بالفتح معناها حسنت حاله، النعمة بالفتح معناها حسن الحال. تقول في المضارع نعم ينعم على القياس، ونعم ينعم على الشذوذ. ومن ذلك قال سبحانه وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة. ونعم ونعمة بالكسر ما أنعم به إلهنا على العباد فانتبه، ونعمة بالفتح هي التنعم، والضم جاء للسرور فاعلم. معناها فيها نعمة ونعمة ونعمة، النعمة بالفتح من التنعم، والنعمة هي واحدة النعم، والنعمة تأتي للسرور. ثم قال بئست، بئست بؤسا وبؤسا فأنت بائس، من قوله سبحانه وتعالى وأطعم البائس الفقير. تقول بئس يبأس وبئس يبئس، فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ. يئست يأسا فأنت يائس، والفتح أفصح وبه القراءة. معناها تقول يئست تيأس وهذه الأفصح، ويئست تيئس معناها بكسر الهمزة وفتحها، فالكسر للشذوذ والفتح للقياس. وقال هو على أن الفتح أفصح وبه القراءة، معناها القراء اتفقوا على قوله سبحانه وتعالى فلا تيأسوا من رحمة، ولا تيأسوا من روح الله. ثم قال وله، ولها فأنت واله، وولهان معناها ذاهب العقل. تقول في المضارع يوله، وتقول على القياس، ويليه على الشذوذ. والواو اللي هنا حذفت كحذفها في وغير، توغر وتغير. ثم قال يبس، يبسا هذا المصدر واسم الفاعل فيه لغات، تقول فهو يابس وهو يبس، والله يبس ويبيس، هذا كلها اسم فاعل من يبس. يقول يبس فهو يبيس، ويبس فهو يبس، ويبس فهو يبس. ومضارع تقول ييبس على القياس، وييبس على الشذوذ. وقد نظم أحدهما بعض ألفاظ والله لغات اسم الفاعل، فقال كطاحن وكتف وبطلي، واللفظ جاء من يبس اسم الفاعل، وكظريف معناها أن اسم الفاعل من يبس جاء على وزن طاحن فتقول يابس، وعلى وزن كتف فتقول يبس، وعلى وزن بطل فتقول يبس، وعلى وزن اللفظ فتقول يبس، وعلى وزن ظريف فتقول يبيس. كل ذا في المجد إن شئته تجده دون جحد، المجد اللي هو القاموس. ثم قال وهل، وهلا فهو واهل. قال الأعشاء من بني عمها ميت، والله ميت بها وهل. تقول في المضارع يوهل على القياس، ويهل على الشذوذ. ثم قال الحضرمي ومثل يحسب ذي الوجهين من فاعلا يلغي بيغتحم تحم الحبل اشتهت أكلا. معناها يبس ذي الوجهين مثلها ما يشابهها في الأفعال، ولغ وبط ولغ، ولغ كحسب معناها تقول في المضارع يولغ على القياس، ويلغ على الشذوذ. يعني كانت ولغ هذه فيها لغات، يقول واحد منهم ولغت الكلاب من باب وقع، ورث مع وجيل ثم توسع. تالغوا أيضا عد من لغاتها، دونكها إني من نعاتها. تقول في المضارع يولغ ويلغ. يبق، نقول اسم الفاعل فهو بالغ. يبق بالإسكان وبوقا معناها يهلك، وأوبقه معناها أهلكه، ومنه الموبقات والعياذ بالله معناها المهلكات، صلى الله عليه وسلم. تقول المضارع وبق يوبق على القياس، وبق يبق على الشذوذ. تحم الحبلى وحما ووحاما بالكسر والفتح معناها اشتهت أكلا، شرح الحضرمي. تحم الحبلى معناها اشتهت الأكلة، معناها اشتهت الأكلة. يقول لبيد يعلو بها حدب الإكام مسحج قد رابه عصيانها ووحامها. ثم بدأ الناظم رحمه الله يعدد الأفعال التي فيها الكسر فقط وليس معها فتح، ليس معها الفتح القياسي. الأفعال التي فيها الشذوذ فقط، الأفعال التي فيها القياس مع الشذوذ تقدمت ذكرناها وهي 12 فعل، والآن سنبدأ في الأفعال التي فيها الشذوذ فقط. يقول وأفرد الكسر الشاذ فيما جلا، معناها فيما اتضح وظهر من هذه الأفعال، أولها ورث ورث إرثا ووراثة بكسرهما، تقول في المضارع يرث، لم يسمع فيه القياس، ولم يسمع فيه يورث، ولم تسمع فيه. يقول عامر بن الطفيل: إني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسه المشهور في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. وولي الأمر ولاية وولاية بفتح الواو وكسره وبهما قرئ، تقول في المضارع يليه. ورمى، ورمى الشرح معناها انتفخ، تقول في المضارع من لي يرم. ورعت ورعا ورعة فأنت ورع، معناها متقي للشبهات، تقول في المضارع يرع. ومقت ومقا ومقة فأنت وامق، معناها عاشق. يقول: لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن، معناها على أنه لولا الصبر لمات العاشق عندما يرى معشوقته تذهب أو حبيبته ترتحل أمامه الظعن، معناها الارتحال. مع وفقت، وفق الفرس مع يفق، معناها حسن كمال الناظم وابنه. وفي القاموس أن وفق وفقت أمرك، معناها وفقت أمرك تفقه، معناها وجدته موافقا، وكلاهما صحيح. لنقول وفقت شلا في نهاية البيت، تقول شلا صلتهما وهي فعل، معناها وافرد كسرة فيما شلا ظهر من هذه الأفعال. ولنقول حلا بضم الحاء، تعد تابعة لوفقت، معناها لأن وفقت وفق عن معنى حسن. يقول الحضرمي رحمه الله: وخمسة كيريث بالكسر، وهي وجد وقهله ووكم ورك وعق عجلا، معناها خارجين خمس أفعال كيريث في عدم وجود القياس فيها، معناها لا يوجد فيها إلا الكسر الشاذ. وهي وجد، وجد به معناها أحبه، ووجد عليه معناها حزن. فمن الأولى هي أحبه قول زهراء العربية، وهي امرأة من بني كلاب كانت باطل تميل إلى إسحاق الموصلي، وتكنيه، كانت تكنيته بجمل، تقول: وجدي بجمل على أني أجمجمه وجد السقيم ببرء بعد إدنافي. وجدي معناها محبتي بجمل، اسمه إسحاق هذا، على أني أجمجمه معناها أكتمه، أجمجمه معناها أكتمه. وجد السقيم ببرء معناها محبة السقيم لبرء بعد إدنافي، أي مرض. ومن التي معنى الحزن قول إسحاق الموصلي: فما وجدت على إلف أفارقه، وجدي عليك وقد فارقت ألافا. كذلك